عشاني عارف اني واحد تاني واللي باقي من زماني مش بايدي او عشاني ساعد بحلم بقل فرحان بدنيتي وكتير بصرخ كأن مسجون في دمعتي ساعد بحلم بقل فرحان بدنيتي وكتير بصرخ كأن مسجون في دمعتي مسجون في دمعتي مطلعش من جلدي الود كان ودي مطلعش من جلدي بس الزمن تاس واخد ولا بيدي الود كان ودي مطلعش من جلدي الود كان ودي مطلعش من جلدي بس الزمن تاس واخد ولا بيدي عشان عارف اني واحد تاني كان قلبي بيغني بس البكا خني كان قلبي بيغني بس البكا خني العمر ليه ماشي والجرح مستني كان قلبي بيغني بس البكا خني كان قلبي بيغني بس البكا خني